قال الله، قال رسول الله، وتستعين بعد ذلك بعد الله بكلام أئمة الهدى الذين يسلم لإمامتهم ومنزلة في الإسلام أهل السنة وأهل البدع. خذ هذا ولا أسر الإخوان يروحوا أفريقيا ولا يروحوا في تركيا ولا في الهند ولا في غيرها، ولا أقول قال الله، قال رسول الله، قال فلان من الأئمة الذين يحترمونه، روح أفريقيا أقول قال ابن عبد البر، قال مالك، قال كذا، أزعف عزعف كذا. لما تأتي بكتاب الله وسنة الرسول تأتي بكلام العلماء يفشلك يوكل له، هذه حكمة، هذه حكمة. لكن لما تأتي بس أنت من عندك بس أنت في الميدان وحدك ما حدا بني، لا بد أن تستأنس بعد كلام الله بكلام العلماء الذين لهم منزلة في نفوس الناس ولهم مكانة وما يستطيعون الطعن فيهم ولا في كلامهم. وقال البخاري يحترمون الصوفية في كل مكان، يحترمون البخاري، يحترمون مسلم، يحترمون هذين الكتابين والإمامين، ويحترمون أحمد بن حنبل، ويحترمون الأزهري والسفيان الثوري وغيره. فيه روابط بين وبينهم يعني أماكن التقاء بخلاف الروابط. فيه أماكن التقاء بيننا وبينهم فلننفذ إليهم من هذه المنافذ. هذا من الحكمة يا أخوان. هذا من الحكمة. ما تجي كلهم، والله ابن تيمية إمام، لكن ما قال ابن تيمية ليش؟ قال ما يبغوك. ما يبغوك. بارك الله، كل كلمة أسر السلفيين الذين يحترمونه. لكن ما تقول قال ابن تيمية قال ابن عبد الوهاب مثلا ينفرون. كم يصير لهم؟ جيب لهم الأئمة الذين يقدرونهم ويحترمونهم لأن سادتهم وشيوخهم شوهوا ابن تيمية وشوهوا ابن عبد الوهاب وشوهوا علماء الدعوة أئمة الدعوة. فلا تأتي من هذا الباب، ليس من أئمة. لكن باب قال مالك، قال سفيان الثوري، قال الأوزاعي، قال ابن عيينة، قال البخاري، قال مسلم في الجزء الفلاني يقبل منك. إذا قبل منك احترموا ابن تيمية وعرفوا أنه الحق، واحترموا عبد الوهاب وعرفوا أنه الحق. بارك الله فيكم. وهكذا أقول هذا نوع من التنبيه إلى سلوك طريق الحكمة في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى. ومن هذا السب إلى عدو، ولا تسب الذي يدعو الزكاة فيسب الله عدوا لغيره. أنا أقول رحت السودان، في سوداني موجودين، أظن بينهم السودان موجودين، موجودين هنا في السودان، نزلت في بور السودان، استقبل لي شباب أنصار السنة، بارك الله فيك، وقالوا يا شيخ نشهد واحد لا شيخ، فتقبلوا، قالوا تكلم بما شئت، قل قال الله، قال رسول الله، بارك الله فيك، وطعن فيما شئت من البدع والضلالات، من باغي الله والذبح والنذر والاستغاثة وإلى آخره، لكن لا تقول الطائفة الفلانية ولا الشيخ الفلاني. لا تنص على التيجانية من الشرق ولا المرأنية ولا رؤوسة، بس انت تصد العقائد وستجد راسك من المكان. قلت طيب اتبخت هذا المسلم ووجدت اقبالا من عندها، ما هو لا تسب شيوخهم وطبعا فيهم ولا تسب الذي يدوان من جلاله لا يسب الله عدو من غيره. انت تسب شيخ ولا تكون ضال ولا كذا ولا الطريقة فلان ننفر منك فأسم ونفر سنيات انما يكون منفرين. والرسول لما ارسل معاذ وابا موسى قال يسرا ولا تأسرا وبشرا ولا تنكرا، فهذه ما الطرق التي فيها التيسير وفيها التبشير وما فيها تمشير. فوالله ما دخلت مسجدا إلا وأرى التهلل في وجوههم ولا أستطيع الخروج من كثرة المقبلين علي يصافحوني ويؤذونني. ثم رأت رؤوس الصوفية الشياطين رأوا خطورة هذا السلوك وهذا المنهج الدعوة فاجتمعوه وتآمروه بارك الله فيك ونسقوا لأنفسهم كلاما يردون لي علي وأعلنوا لي المحاضرة في ميدان كبير. اجتمعنا في هذا الميدان وتكلمنا، فقام أحد كبيرهم وعلق على كلامي يجيز الاستغاثة ويجيز التوسل ويجيز يكون بتأطير الصفات ويقول ويقول ويؤيد كل الأباطيل لتأويلها شر. لما فرغ ما عنده أدلة، يبقى حاجة ضعيفة موضوعة جاء بأقوال ناس خرافيين وكذا، والله ما سمعش كلامي. أنا أقول قال الله، قال رسول الله، قال أنا ما أعلم، ما أعتبرك ما أعتبري. وهذا الرجل جاء لحاجة ضعفاء ما أعتبر القرآن بشيء، سمعتم قال الله كذا في جواز الاستغاثة بغير الله في جواز الفلوس ما بشيء. هل سمعتم كلام العلماء الكبار مثل مالك وأمثاله؟ ما سمعتم حاجة موضوع حاجة ضعيفة كلام للناس معروفين عندكم أنهم خرافيين. المهم قام يسب ويشتكي، أنا ضحكت، لا سبيت ولا اشتكيت. بارك الله فيك، جزاك الله خير، جزاك الله خير، بارك الله. هذا خلال تعليقة خفيفة وافترقنا. والله بلي لا إله إلا الله، إنهم أصبحوا في اليوم الثاني يتحدثوا في كلمة أجل الأطلاق أن الصوفية هزلت، هزلت الصوفية. فتعلموا يا أخوان بهذه الطرق القصد هداية الناس، القصد إيصال الحق إلى قلوب الناس. تستخدم كل ما تستطيع من وسيلة شرعية، مهم الغالب الوسيلة الآن بدأ من الكذب واللف والدوران والمناورات، هذه ليست عندنا. نحن الآن طب وأهل حق، ولكن نعلم في أجمل الصور التي يقبلها الناس وتؤثر في نفسهم. بارك الله. ثم ذهبنا إلى السودان، إلى كفلاء، كان ما شاء الله، كان بدأنا الدعوة معهدة والحمد لله وطيبة وكذا، تكلمنا والحمد لله ونفع الله بما تكلمنا، ثم أذاق الغبارة، ودرنا على الغبارة كبيرة صغيرة، درنا على يعني المساجد التي فيها كلها، قالوا لم يبقى في هذه المدينة إلا مسجد واحد التجانية، لم نستطع أن نستطيع، كيف قالوا متعصبين، تعصب شديد، قلت نذهب إليه ونستأذنهم، إن أذنوا هذا الكلام بلغنا، منعونا حتى عذب إلى الله، ما يجيب القوة، فجينا وصلى بنا الإمام وبعد الصلاة يتكلم عليه، اسمح لي أن أتكلم معك في الأخوان هؤلاء، تفضل، تكلم، تكلم تبارك الله فيك، أدعو إلى الله، أدعو إلى التوحيد، إلى السنة، إلى إلى إلى، وأنتقد بعض الأخطاء الموجودة، بعض الضلالات، وصلت إلى حديث مثلا ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه، ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم الله شيئا، من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم الله شيئا، ومن قال إن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم الله شيئا، وسوق الآية في الأدلة على هذا، ومن زعم أن محمدا لم يبلغ ما في فقد أعظم الله شيئا، هو يعني قام كذا نصف جالس واقف قال والله إن محمدا رأى ربه بعيني رأسه، قلت له جزاك الله خيرا، أما عائشة التي هي أعلم الناس به فقد قالت كذا، قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الله شيئا، والله لو كان طلع ربه لأخبره، كم إليك، قلت له يا أخي انتظر حتى أنهي كلمتي وبعد ذلك اسأل عما شئت، الذي أعرفه أجيب فيه والذي لا أعرفه أقول لك الله أعلم، وصرخت بدأت أصرخ في الكلام، لا أدري إن هذا الرجل بقي أو راح، لا أدري ما نفع قليل، أسمع واحدة والله الكلام اللي يقول زود حق، زود الرجل عند الفلانيين يقول للرجل الزول، والله شوية وأسمع ثالثة والله الكلام اللي يقول الزول زحف، الله كانت وضع صارت أمري حتى أتى لصلاة العشاء هذه الكلمة وأقيم الصلاة، وإذا بهم يدفعوني لأصلي به، فقلت أبدا يصلي لمن؟ قالوا والله تصلي، والله تصلي، قلت طيب صليت بهم، وبعدما فرغنا الرأس إلى ما فيه خرجنا أنا وشباب أنصار صلى معي، قلت أين ذهب الإمام؟ قال طردوه، من طرده؟ قال هو جماعته، جماعته ما أصدقوا ما يقدروا يتحركوا، والله هذا الذي حصل الأخير، لو جاء إنسان يستفتح في يعني المرغني الكذا هم يتبعون كذا، هم بس يقولون يا أخي لما فيهم بالحكمة واللطف بارك الله فنفع الله عز وجل، نفع الله بهذا، فاستخدموا يا إخوة العلم النافع والحجة القاطعة والحكمة النافعة بارك في دعوتكم، وعليكم بكل الأخلاق الجميلة النبيلة التي حث عليها الكتاب وحث عليها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فإنها عوامل نصر وعوامل نجاح، وصدقوا أن الصحابة ما نشروا الإسلام ودخلت القلوب إلا بحكمتهم وعلمهم أكثر من السيوف، والذي يدخل الإسلام تحت السيف لا يفلح، والذي يدخل الإسلام يدخله عن طريق العلم والحجة والبرهان هذا الذي يفوز الإيمان، فعليكم بهذه الطرق الطيبة، وعليكم بالجد في العلم، وعليكم بالجد في الدعوة إلى الله. ثم أنبهكم يا أخوة إلى أمرين، أولا التآخي بين أهل السنة جميعا، سلفيين بشوا فيما بينكم روح المودة والقوة، وحققوا ما نبهنا إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن المؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمؤمنون كالجسد الواحد، الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له السائر الجسد بالحمى والسائر، كون هكذا يا أخوة، ابتعدوا عن عوامل الفقر فإنها والله شر خطير، وداء وبيل واجتنبوا الأسباب التي تؤدي إلى الإحن والبغضاء والفرقة والتنافر. ابتعدوا هذه الأشياء لأنها سادت هذه الأيام على أيدي أناس يعلم الله حاله، يعلم الله حالهم ومقاصدهم، سادت وخطرت ومزقت الشباب في هذا البلد في الجامعة وغيرها وفي أقطار الدنيا، لأنه نزل إلى ساحة الدعوة إلى الله من ليس من أهلها لا علما ولا فهما، بارك الله فيك. وقد يجوز أن يكون الأعداء جسوا في أوساط السلفيين من يمزقهم ويفرقهم، وهذا أمر غير بعيد أبدا ووارد تماما، بارك الله فيك. فاحرصوا على الأخوة، وإذا حصل بينكم شيء من النفرة فتناسوا الماضي وأخرجوا صفحات بيضاء جديدة الآن. وأنا أقول للإخوان الذي يقصر ما يستطيع نهجكم، الذي يخطئ منا ما نهجكم، بارك الله فيك. نعالجوا باللوح والحكمة وفي المحبة والمودة إلى آخره حتى يؤوب، وإن بقي فيه ضعف ما نستعجل أي شيء، وإذا والله لا يبقى أحد، لا يبقى أحد الآكلة في طاردون طاردون كربيين حتى أتوا إلى العلماء وسموهم مميزين، بارك الله فيك. فالآن ما بقي في الساحة عالم تقريبا إلا هي طريقة الإخوان، طريقة أهل البدع، طريقة البدع من أسلحتهم أن يبدأوا بإسقاط العلماء، بل هي طريقة يهودية، هي طريقة يهودية لا تنسى. إذا أردت إسقاط فكرة فأسقط علماء أو شخصيات، بارك الله فيك. فابتعدوا عن هذا الرأس الرديء واحترموا العلماء، والله إن يسأل سلام في كلامك اتصال به إنه ما يكون نتيجة إلا إسقاط علماء. الذي يكره هذا المنهج يتكلم العلماء، الذي يبغض هذا المنهج ويبغض إسقاطه هذا الطريق الحرام، طريق اليهود وطريق الأحزاب الضالة من الروافض وإلى آخره. الروافض يبغضون الإسلام وبس، من ذا يتكلموا في محمد عليه السلام؟ تكلموا في باقر وعمر وعلماء الأمة ما خلقوا يبغضون الإسلام. أهل البدع الكبرى يتكلموا، ما يتكلموا في أحمد الشيخ، يتكلموا في محمد بن الوهاب وابن تيمية وأمثالهم يسقطوا هذا المنهج. بارك الله. الآن ناس ينشؤون في الصوف السلفية ما شعرت إلا هم يشدخون في رؤوس العلماء. هذا ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ لو أرادوا الله والدار الآخرة وأرادوا نصرة هذا المنهج وهم يحبون هذا المنهج والله دافع عنهم. فلا تأمنوا هؤلاء على دينكم ولا تثقوا فيهم، بارك الله فيكم. واحذروهم كل الحذر وتلاحموا وتآخروا فيما بينكم. وأنا أعرف أنكم لستم معصومين وليست العلماء معصومين، قد نخطئ اللهم إلا إذا دخل في رفض أو في اعتزال أو في تجهم أو في تحزب من التحزبيات الموجودة. أما السلفي يوالي السلفيين يحب المنهج السلفي، بارك الله فيكم، ويكره الأحزاب ويكره البدع وإلى آخره، ثم يقع في يضعف في بعض النقاط، هذا نترفض له، ما نتركه، ننصحه ننتشله نصبر عليه نعالجه، بارك الله فيكم. أما من أخطأ خلق يبقى أحد، لهذا تراهم الآن خلق فرغوا من الشباب راحوا العلماء يسقطونهم، بارك الله فيكم. هذا منهج أدخلهم فينا دخلوا في البلاد أول ما يرجعون بالسقط العلماء، وفي الوقت نفسه يدافعون عن سيد قطب البنا والمودودي وأهل البدع، بارك الله فيكم، واسقطوا علماء المنهج السلفي علماء عملاء يواتيب إلى آخره علماء السلطان إلى آخر الإسلام. إيش قصدهم؟ قصدهم إسقاط المنهج السلفي وإقامة الأباطيل والضلالات على أنقاضهم. والذين الآن يطعنون في يقولون سلفية طعن في علماء السلفي، ماذا يريدون؟ ايش يريدون؟ يريدون رفع راية الإسلام ورفع راية السنة والمنهج السلفي؟ أبدا أبدا، هذه قرائن وأدلة على أنهم كذابون متهمون مهما ادعوا لأنفسهم. فأنا أوصيكم يا أخوة وركز عليهم واتركوا الشر، عليكم بالتآخر، عليكم بالسماح والحق، عليكم بنشر هذه الدعوة في طلاب الجامعة وغيرها على وجهها الصحيح وصورتها الجميلة، لا على الصور المشوهة التي يسلكها هؤلاء. والله قدموا الدعوة الذي خلق سلامه، قال الله، قال رسول الله، قال الشافعي، قال أحمد، قال البخاري، قال مسلم، قال مسلم الذين يحترمونهم ويحترمونهم، وقفوهم على كلامهم، بارك الله. هذا يساعدكم إلى حد بعيد. نعم ستجد بعض الناس يعانون، لكن ما كل الناس يعانون، ستجدون أكثر الناس يقبلون على دعوتكم سواء هنا في الجامعة أو إذا عدتم إلى بلدكم، تخدم هذه الطرق التي تجذب الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى منهج السلف الصالح والآباء الجميع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق من إياكم لما يحب الله، وأن يجعلنا من الدعاة المخلصين ومن العلماء العاملين، وأن يجنبنا وإياكم كيد الشيطان وكيد شياطين الجن والإنس. وأسأله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبكم، وأن يجمع كلمتكم على الحق، وأن ينفع بكم أينما حللتم وأينما رحلتم وذهبتم. أسأل الله كذلك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقابل نحن نقل البضاعة بسيارتي، هل يجوز لي أن أنقل البضاعة أحد التجار، والتي هي عبارة من مصاحف وأصول ومجلات في علوم الشرعية والعلماء المعروفين بالسنة قديما وحديثا، إلا أنه يتخللها بعض كتب أهل البدع والمجهولين؟ والله أنا أرى أنك نقلك لكتب أهل البدع والمجهولين من التعاون على دول الدول، فأرى أدفا كل هذا الرجل فتلا بيني أخبار مفتوحة بكل بضاعة أخبار وكل حاجات نادي ولا فيما فيها شبه ولا حرام. صالح الله صلح. جاءني أحد الأقرباء وقدم لي زكاة ماله، فقلت له أني لست من المستحقين للزكاة وأردت أن أعيد ماله، فلم يقبل وقال أنت عندي من المستحقين، فهل أقبل هذا المال أم ماذا أعمل به؟ إذا كنت من المستحقين ولا فدعا لغيرك، إذا أبى إلا أن تأخذها وتصدق بها. أما هو إذا كان يعلم أنك غير مستحق فيجب عليه أن يفرط مثل هذا المال لغيرك من المستحقين، لأن مصارف الزكاة معروفة من الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين لا إلى آخر الآية. فإذا كنت لست أحد مصارف يعني الزكاة وتعلم ذلك وتستيقنه، حاول اقناع الأباء قل أنا أخذ المال وأصدق به، وتجد أن هذا لا يجيب أن قضاءت هذا في غير صاحبي. لكن قد تكون أنت مستحقا فلا ترى نفسك مستحقا لأن عندك شيء من غير النفس، فراجع نفسك، قد تحتاج إلى سكن، بارك الله فيك، قد تحتاج إلى إيجار سكن، قد تحتاج إلى شراء كتب، قد تحتاج إلى شيء من ضرورات الحياة. فإذا كان كذلك قد توجد نظرة صحية وصدقة في محلها لأنك أحد المصاري وراجع الأمر أنت صاحبه. نعم يا سيد الشيخ، إذا كان الرجل عنده أخطاء أوجب التحذير منه، فهل يلزم مسحه قبل تحذير الناس منه أم لا؟ والله إذا كان شره مستطيرا فأبادر بنفسه هذا أنفع، فإن قبل ولا بحد منه. أنا النصيحة طيبة فيها قد ينفع الله عز وجل هذه النصيحة ويرجع عن باطله ويعلم خطأه، بارك الله فيك. لكن لما تأتي تسلم مضرة فقد كتان كاد له، فتبني النصيحة التي أولا يكون الأثر الطيب، لأنك لما تنصحه بينك وبينه وتبديل الشيء من اللص وكذا وكذا سيرجع إن شاء الله ويعلم خطأه، وفي هذا خير كبير أنفع من الرجل، بارك الله فيك. ولهذا أنا يعني أقدم النصيحة، بارك الله فيكم، أقدم النصيحة، بعضهم يسمع وبعضهم لا يسمع، هذا لا يسمع حينئذ نضطر نرد عليه إذا لم يكن إلا سنة مرتبة فما حين يكون مصطل إلا رقوبة. نعم يا فريد الشيخ، ماذا نستعمل اللين ومتى نستعمل الشدة في الدعوة إلى الله وفي معاملات مع الناس؟ الأصل في الدعوة اللين والرفق والحكمة، هذا الأصل فيها. فإذا بارك الله فيك وجدت من يعاند ولا يقبل الحق وتقيم عليه الحجة ويرفض، حينئذ تستخدم الرد، وإن كنت سلطانا وهذا داعية فتؤدبه بالسين وقد يؤدي إلى القتل. إذا كان يصر على نشر الفساد فهناك من العلماء من شتى المذاهب يرون أن هذا أشد فسادا من قطاع الطرق، فهذا ينصح ثم تقام عليه الحجة، فإن أبى فحينئذ يلجأ الحاكم الشرعي إلى عقوبته، قد يكون بالسجن، قد يكون بالنفي، قد يكون بالقتل. وقد حكموا على الجامع صفوان وعلى غيره وعلى بشر المريسي وعلى بارك الله فيه غيرهم، بارك الله فيه بالقتل انهم جعب بن درهم، وهذا حكم العلماء على من يعاند ويصر على نشر بدعته، واذا نفعه الله وتراجع فهذا هو المطلوب. نعم يكون بعض الشباب كما اننا نقلد شيخ الالباني رحمه الله تعالى في اغلب الاحاديث، كذلك يجوز تقليد ائمه الجرح والتعديل في عصرنا مطلقا، هل هذا الكلام صحيح؟ الشيخ الالباني وقبله علماء أكبر منه مثل أبي داود والترمذي والنسائي، الناظر في كلامهم وأحكامهم على حديث بين أمرين، إما أن يكون جاهلا لا يمكنه أن يصحح أو يغير، هذا يقلل. وإنسان متمكن قارئ قوي عالم متمكن يتمييز بين الصحيح والضعيف، عنده قدرة تؤهله لهذا التمييز، قارئ قوي بين الصحيح والضعيف، يدرس تراجم الرجال، يدرس العلل وكذا وكذا، تبقى النتيجة هي موافقة هذا الإمام أو مخالفته في ضوء البحث العلمي القائم على المنهج الصحيح والطرق أهل الجهل والتعديل. نعم. ثم يعني التقليد في الجهل والتعديل، التقليد في الجهل والتعديل هذا شأنه بارك الله فيكم، هذا تقليد نفسه، يعني إنسان لا يتنفس، قال له فقط على كلام في البخاري لمسلم لأبي داود فلان بارك الله فيه حذاب، فلان في حذب، فلان واحد، فلان مسروق، فلان كذا، إن وجد أحدا يعارضه، ما وجد أحد يعارضه يقبل كلامه لأن هذا خبر، يقبله لأنه خبر من الأخبار، ها؟ مو فتوى، يقبله لأنه خبر من الأخبار، وقبول أخبار الثقات أمر ضروري لا بد منه. لكن إذا كان طالب علم ووجد من يخالف هذا الرجل الذي جرحه، وجد إماما آخر قد خالفه وزكاه، فحينئذ لا بد من تفسير هذا الجرح، لا يسلم لهذا الجارح قال ما، وهناك عالم آخر يعارضه في هذا الكلام، فإذا لم يعارض أحد يقبل، وإذا عارضه فلا بد من بيان أسباب الجرح. بارك الله فيكم. والأمر موجود في كتب المصطلح في طريق الحديث، هذا شيء معروف عند طلاب العلم، راجعوا بارك الله فيكم من كتب المصطلح، راجعوا فتح المغيث، راجعوا تهذيب الراوي، راجعوا كتب هذا الشأن علوم الحديث، علوم الجرح والتعديل. نعم. الذين ذكرتم حفظكم الله أنهم مزقوا الدعوة السلفية، هل هم في الصفوف السلفيين دعاة يرمون كل شك في التنييع لمجرد خطأ ونرجو منكم التنفيذ؟ لا هذا التنفيذ، لكن هذا موجود وأنتم تعرفونه، هذا أمر موجود ملموس لكم تعرفونه تماما، لا شك أنه موجود، ونسأل الله أن يقضي على هذه الشؤون، فإنها والله أضرت بدعوة السلفية كثيرا، لا هنا فقط بل في الدنيا كلها. فهذا مذهب جديد لا يعرفه أهل السنة، رمي أهل السنة لأنهم مميزون، لأنهم مبتدعة بارك الله فيكم، وتقصد أهل السنة بالذات. وأنا لا أستطيع أن بين هؤلاء ناس مدسوسون على المنهج السلفي واحد، لأن هذا أمر معلوم قطعا من أساليب أهل الأهواء، أنهم يدسون في صفوف السلفيين، واليهود يدسون في صفوف المسلمين، من يضللهم، ولا بد لهؤلاء أن يلبسوا لباس المنهج السلفي إذا كان الأمر يهم السلفيين، لا بد. هذا طريق كثير من الرجال كانوا سلفيين ويدعيها بحماس وقوة بارك الله فيك، ويدعوك عنها، هؤلاء لا تأمنهم بارك الله فيك. وتجد في المسلمين في الدنيا كلها ناس مدسوسين، مدسوسين وباسم الإسلام، هذا أمر معروف بارك الله فيك. لكن الأذكياء يعرفون هؤلاء، يعرفون من تصرفاتهم مواقفهم من أحكامهم من كذا، قرائن أدلة بارك الله فيك، توفقكم الله. بعض الشباب يقسم علماء السلفيين الى علماء الشريعه وعلماء المنهج، هل هذا التقسيم صحيح؟ غلط، غلط هذا التقسيم، هذا غلط بارك. لكن انسان يعلم الشريعه وقد يبرز بسبب اهتمامه بالمنهج وما يناقضه والذين يخالفونه، فيكون عنده سؤال اكثر بارك الله فيه. وذاك الثاني عنده شيء من الاهتمام، عنده شيء من الادراك، ولكن بحكم التخصص هذا يمكن، ولكن لا يسلم هذا لهذا المتخصص كل شيء، لكن اذا عارضه اخرون بارك الله فيكم. نعم. هذا التفريق تركوه، هذا التفريق اصله شدعه اهل البدع، فقهاء واقع وغير فقهاء واقع، هذا التقسيم الجديد موجود الان في صوف السلفيين، لا ينبغي، ارادوا اسقاط النجاز والعلماء الموجودين قالوا ما يذكرون الواقع، فاذا تكلموا في الاحداث والمشاكل التي تهم يعني تعم المسلمين وتنزل بهم وكذا قالوا والله ما اعرف الواقع بارك الله فيك، هذا إسقاط، صار خطير جدا في أخطر الموازين على أن هذا الميدان ميدانه بارك الله فيك. نعم. هل يجوز حجر من يسلم على أهل البدع من الإخوان المسلمين والحركيين والتكفيريين ويجالسهم مع إقراره أنه مبتدع ويزهد الناس بعلم الجرح والتعديل؟ يجالس الإخوان المسلمين وإيش؟ الحركيين والتكفيريين. كيف يجالسهم؟ كيف المجالس هذا؟ لقد ذكر أنه يجالس. كيف يجالس؟ بارك الله فيك. هل السلفيون الآن يجالسون أهل البدع؟ الآن السلفيون كتمان، سلفيون قوي يستطيع أن يبلغ دعوة الله في أهل البدع وفي الأحزاب، بارك الله فيه، في الحجة والبرهان، ويؤثر فيهم ولا يؤثرون فيهم. فهذا واجبه أن يختلف من هؤلاء، يدعوهم لا لأي أكل ولا يشرب ولا مداهنة ولا شيء ولا إثارة باطل، إنما حصلوا في المساجد يدعوهم، حصلهم في الأسواق يدعوهم، يركب معه السيارة يدعوه، يركب في طائرة يدعوه، يركب في قطار يدعوه، بارك الله يدعوه. يعني لا بد من الصبر هذا، ما له فرق منهم. يعني أهل البدع والأهواء أغلبية ساعدة، وأهل السلفية كالشعر البيضاء في الصور الأخرى، بارك الله فيك. فرغم عن فيه يختلف من هؤلاء، لكن إيش واجبه؟ واجبه تبليغ دعوة الله بالحكمة والموعظة. إنسان جاهل ضعيف الشخصية إذا سمع أدنى شبهة أخذته أو شبه، هذا ينبغي أن ينجو منه ولا يلزمه، لا يجالس. يا أخي إذا امتحنك إنسان يسلم عليه كل عليه السلام، بارك الله فيك. لكن تجالسهم تآكلهم تراهقهم تسالت إليهم، أنت مخالف للمنهج السليم ومخالف للسنة، وذاك الذي يستطيع أن يأثر فيه ومن دعوة الله ثم يجلس بيته بحجة الهجران أهل البدع، هذا موت الدعوة. عرفتم؟ يعني الآن أنا رضي خلاص، لا أرى مبتدع إلا وآخر منه، ها، ومثل فلان وفلان وفلان وفلان من طلاب العلم لا يعني يرى مبتدعا إلا الفرد، ها، شاف طالب وجهه كده وانتهى، شاف مبتدع نفسه، شاف شارع هذا وشارع ثاني، هذا ليس طريقا سلفيا. الصحابة كانوا ينتشرون في الكفار في أقطار الأرض وينشرون في الله فيهم، بارك الله فيكم. السلفيون اللي قبلنا انتشروا في أهل البدع وأثروا فيهم وأدخلوا ملايين في حضيرة المنهج السلفي، فمن كان مناظرا قويا وقوي الشخصية وعالم وقوي الحجة يدعو هؤلاء بالحكمة والموعظة وسترون أثر هذا. والضعيف لا والله لا يخاف كلمة، لا في إلا امتحن بكلام هذا أي سلفي ايش؟ لماذا يقول؟ بارك الله فيكم. نعم. يا أخي لا يخاف ولا يخاف. ما كيفية التعامل مع أشخاص يقولون أن فلان الذي بدعه العلماء أن هذه الأخطاء لا تخرجه من دائرة أهل السنة، وأن هذا المنهج جديد ظهر بعد وفاة العلماء الأكابر مثل الألباني وابن باز وابن الحسينين رحمهم الله جميعا؟ نعم، هذا المذهب نشأ قريبا. عندكم علم الجرح والتعديل كلام اللي قلناه، ناس جرحوا ناس ما جرحوا، ناس يذكروا يدافعون عن هذا المجروح. احنا نطلب من الجارحين التفسير، إذا بينوا أسباب الجرح فيجب اتباعهم، لأن هذا اتباع للحق، ورد ما عندهم من الحق رفض للحق. فنفس الجرح والتعديل يوجد هنا، هؤلاء جرحوا إن كان جرحوا بدون حجة، فلا قيمة لكلامهم. إن كان جرحوا بحجة فيجب على من يخالفهم أن ينصاع ويرجع إلى الحق وأن يأخذ بالحجة، بارك الله فيكم. وكثير من الناس يكذبون بالحق ويرشفون الحق، هذا أمر عظيم خطير جدا، بارك الله فيكم. وهكذا كما قلت لكم مثل قاعدة الجرح والتعديل، يطلب من هؤلاء الجارحين إذا كان ما عندهم بينة، أما إذا عندهم بينة أو عندهم عزيمة أو غيره انتهى كل شيء. إذا قال والله فلان مبتدئ وسكتوا، قل يا أخي عجبك فلان وفلان أنا ما يزكيه يقول أهل السنة، كيف تقول مبتدئ؟ هل دليلك؟ ما هو الدليل؟ إذا ما عندك دليل سكت كلامه، إذا عندك دليل من أول سكته يلزمه أن يأخذ به، إذا عندك أجوبة جديدة بعد المطالبة يجب عليك أن تطال الحق. بارك الله فيك. إذا حكم العلماء على شخص أو على شيخ بأنه مبتدئ فهل يطلق هذا الحكم على أتباعه تبعا لشيخه حيث يلتمسون له الأعذار بأنه أخطأ؟ يعترفون أن أخطأ، يعترفون أن أخطأ، لكن لا يبدعونه أو يبدعونه. يلتمسون له أعذار، يقولون هذا لا يبدعونه. لا يبدعونه. يرجع للسؤال الأول، إن كان مع العلماء حجة على تربيع هذا الرجل، على طلابه وعلى كل الناس الذين يحتكون به، هل يأخذ بهذا الحق ولا يجوز لهم أن يدافعوا عنه؟ أسأل الله أن يؤلف بين قلوبكم، أسأل الله أن يجمع كلمة مع الحق، أسأل الله أن يذهب عنكم كيد الشيطان، واجتهدوا ما استنتظر من الدعاء بدون أسباب أنتم. إي والله عذر الأسباب في استثال فتن أسبابها. وفقكم الله وسلم خطاكم، حياكم الله. شف والله الأعداء فرحانين، والله الدعوة السلفية توقفت، والله ضربت يا إخوان. فاتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في هذه الدعوة، وابذلوا الأسباب التي تمكن هذه الأباطيل وهذه الكتب. بارك الله فيكم.